لو أن رجل باشر زوجته في وهو صائم ولم يجامع، فهل يؤثر ذلك في صومه؟ لا يؤثر، ولكنه ينصح أن لا يدندن حول ذاك. ولو أنزل ولو عليه. أي نعم، ما دام لم يجامع. هل هناك دليل شافي؟ الدليل عدم التحريم. عدم التحريم. نعم. هذا الشيخ يقولون أن عائشة تقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرني وهو صائم. وأيكما يملك إربه؟ هل هذا صحيح؟ صحيح. وهو صائم؟ في البخاري ومسلم. جزاك الله خير. وإياك. شيخنا اللي